إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، نحن مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اختارها الله تبارك وتعالى لعباده، هو اختارها، فالله يعبد بما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعباده ما شاء. والعبادة اسم كبير جامع لكل ما أحبه الله تبارك وتعالى لعباده وشرعه له، فيدخل فيها صنوف القربات. الله فرض على عباده أنواع من الأعمال يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه أعمال المراد منها في النهاية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، طاعة الله. ثم من العبادة الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى. والله شرع لعباده دين كامل، صبغة كاملة في كل مناحي حياتهم، طعامهم شرابهم ولباسهم ونكاحهم وبيعهم شراؤهم، وكل نظام مجتمعي، ما يأخذون وما يدعون، كيف يكسبون كيف ينفقون، كل هذا بتشريع من الله تبارك وتعالى، وأمر الله جل وعلا أن يطاع فيها، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فشرعة الله هي الصراط المستقيم، افعل ولا تفعل، وحد حدود، حدود في كل الأحكام لله تبارك وتعالى، حدود أمرنا سبحانه وتعالى ألا نتجاوزها. كل هذا داخل في معنى العبادة. فمن أكل حلالا وانتهى عن الحرام، ولبس حلالا وانتهى عن الحرام، هذا عبادة لله تبارك وتعالى. ومن انتهت حرمات الله تبارك وتعالى، فأكل حراما أو حرم حلالا، فهذا قد عصى الله تبارك وتعالى، وبعض هذه المعاصي كفر. إذا شرع لنفسه أو استباح ما حرمه الله تبارك وتعالى، رأى أنه مباح، أو حرم ما أحل الله تبارك وتعالى، يكون هذا تعدي الكفر والخروج من الدين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو إن كان قد أمرهم بعبادته فإنه غني عن هذه العبادة، لا تنفع ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومن رحمته وإحسانه وفضله أنه يثيب على هذه العبادة ثواب من عنده، وإن كانت العبادة لو كانت في مقابل نعمه التي أنعم بها على عباده في الدنيا فإنها لا تجزئها ولا تكافئها. فنعم الله تبارك وتعالى على العبد بالإيجاد والرزق وما صبغ الله تبارك وتعالى أمره بنعمه وما بكم من نعمة فمن الله. فإن قيام العبد بما يقوم به من عبادة لله تبارك وتعالى لا تكافئ نعمه سبحانه وتعالى، بل لا تكافئ نعمة واحدة من نعمه كنعمة البصر. ولكن الله تبارك وتعالى شاء وأراد بفضله وإحسانه أن يثيب العبد على كل عمل يعمله في الطاعة، حتى الأمر الذي أباحه له إذا فعله وهو يؤمن بهذا المباح، يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى وله نية حسنة في فعله المباح، فإنه يكافئ، كما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صبر، قال يا رسول الله آتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، يعني هذا أمر يشتهيه وهو يحبه، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. وقال النبي واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأة. فباب الثواب أمر عظيم، قال النبي كل معروف صدق، كل معروف صدقة من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل المؤمن أي أمر من المعروف، والمعروف كل ما حبب الله تبارك وتعالى فيه عباده أو أمرهم به أو عرفهم به أو فطرهم عليه ففيه صدقة. والنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحتقره لأن فيه أجر، يعني مجرد طلاقة وجهك وأنت تلاقي أخاك المسلم لك أجر به. فباب الثواب باب عظيم جدا، وهو على كل عمل يعمله العبد المسلم ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فوق التعداد. فإن بعض الأعمال الله تبارك وتعالى يثيب فيها بغير عدد بغير حساب، كالصوم، كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي أن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وجاء في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني بغير عدد، مو الحسنة مقدار معين من الصبر بعشر حسنات أو مئة حسنة أو ألف حسنة أو مليون حسنة، لا، هذا بغير عدد. العبادة في شؤون التقرب الله تبارك وتعالى فضل بعض الأزمان على بعض، الزمن كله لله ولكن الله اختار بعض الأزمان ففضلها وأصبح يثيب على العمل فيها أعظم مما يثيب على العمل نفسه في غيره. وكذلك فضل الله تبارك وتعالى بعض الأماكن على بعض، والأرض كلها لله، الله هو الذي خلقها، لكنه يفضل إيقاع العمل الصالح في بعضها عن البعض الآخر، والأمر له سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار. فالزمان الله تبارك وتعالى خالقه كله، ولكنه اختار أوقات منه من هذا الزمان فضلها على غيرها من الأزمان. فأفضل يوم في العام يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وفي فضل صومه قال النبي: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والباقي. فهذا أفضل أيام العام، وخصه الله تبارك وتعالى هذا اليوم بعبادة عظيمة لأهل الإسلام، وهو الوقوف بعرفة أو الوقوف بعرفات. عرفات اسم للمكان، وعرفة اسم للزمان. والحج عرفة، وهو يوم الحج الأكبر كما قال تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، والنبي قال فيه: الحج عرفة. فخص الله تبارك وتعالى هذا اليوم الذي هو أعظم أيام وأفضل أيام السنة بهذه العبادة. وخير ليلة في العام ليلة القدر، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ليلة من ليالي العشر. لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها تحديدا، وقال النبي: التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقال: التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، 21 23 25 27 29، فهي محصورة في هذه الليالي الخمس، ليالي الوتر. فضيلة هذه الليلة عظيمة جدا، فإن قيامها أفضل من قيام ليالي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والقيام واحد، يعني القيام في الليل عمل واحد، لكن العمل، إيقاع العمل في هذه الليلة في الميزان الحساب أكبر من إيقاع العمل في ليالي ألف شهر، فلنفرض أنه 30,000 ليلة. فقيام ليلة واحدة تعدل 30,000 ليلة ونحوها. هذا أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الثواب، فالعمل قد يكون من حيث هو واحد، ولكن إيقاعه في هذا الجزء من الزمان غير إيقاعه في أجزاء أخرى من الزمان، والله خالق الزمان كله سبحانه، ولكنه فضل بعض الأزمنة على بعض من هذا التفضيل. العطاء، العطاء يعطى ويجازى العامل في هذا الوقت الفاضل عند الله أجر أكبر من أن يوقع نفس العمل في غيره من الأوقات. وخص الله تبارك وتعالى هذه الليلة بهذه الفضيلة لأنها ناسبت أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كتاب الله الأعظم المنزل على عبده ورسوله، كتاب الله المعجز الخالد الباقي كلامه الذي اشتمل على بيان صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، الذي شرع الله تبارك وتعالى فيه لهذه الأمة الشرع والمنهاج وأبان لهم فيه الصراط. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلام الله تبارك وتعالى كلام الرحمة لعباده، وكلام الإحسان، كلام الموعظة والنذارة، البيان الكامل، البيان الكامل لكل ما تحتاجه الأمة. شؤون الغيب كلها فصل الله تبارك وتعالى في أمور الغيب من أسمائه وصفاته وأعماله سبحانه وتعالى، والعوالم التي خلقها من الملائكة ومن غيرهم الجنة والنار. أحداث هذا التاريخ، تاريخ الإنسان من بدايته من خلق آدم، ثم تاريخ النبوات إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما يكون إلى آخر الزمان، ثم ما يكون بعد الموت من أهوال يوم القيامة، ثم حقيقة الجنة وحقيقة النار، كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيل عظيم. ثم الشرعة والمنهاج، ما ترك الله تبارك وتعالى أمر من الأمور التي يحبها لعباده وأشرعها لعباده إلا بينها في هذا الكتاب العظيم. مناسبة هذه الليلة نزول القرآن على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتعبد في غار حراء. تقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لما نزل القرآن بدايته في هذه الليلة باركها الله سبحانه وتعالى، واحتفي بها كل عام إلى نهاية الدهر. قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح، جبريل يعني إلى الأرض، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شاهد أن إيقاع العبادة عبادة معينة وهو القيام في هذه الليلة خير ثوابا عند الله تبارك وتعالى من إيقاعها في 30 أو نحوها 1000 ليلة واحدة. خير شهر في العام شهر رمضان، وخير يوم في الأسبوع يوم الجمعة. اختار الله تبارك وتعالى هذا اليوم وخص به هذه الأمة، فالله خلق الأسبوع وهو الذي أمرنا أن نعد على هذا النحو، أسبوع فشهر فسنة. وعميت عن هذا اليوم الأفضل عند الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى. قال النبي: هو اليوم الذي أراده اليهود والنصارى فعموا عنه أو فضلوا عنه، وهديت هذه الأمة إليه. فاليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود اختاروا السبت ولم يوافقوا اليوم الذي فضله الله تبارك وتعالى، والنصارى الأحد ولم يوفقوا. وفقت هذه الأمة إلى اليوم الأفضل عند الله تبارك وتعالى وهو يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع، وخطه الله تبارك وتعالى لعبادة عظيمة وهي صلاة الجمعة. وقد يأتي تفصيل لهذا اليوم بفضله وبيانه، ولكن نعود إلى أفضل شهر فضله الله تبارك وتعالى على شهور العام، وهو شهر رمضان. شهر رمضان فضله الله تبارك وتعالى من أجل ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم مدح الله تبارك وتعالى القرآن وصفه فقال: هدى للناس، هداية للناس كلهم، هذا طريق الله، فالله يخاطب فيه كل الخلق: لأنذركم به ومن بلغ، هذا طريقه. وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما وافق هذا الشهر أن يكون في ليلة من لياليه نزول القرآن، ونزل القرآن في بدايته في هذا الشهر، فإن الله بارك هذا الشهر وخصه بعبادة عظيمة لأهل الإسلام وهو الصيام. وأبلغ ما قيل في فضله حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه صعد يوما المنبر، ومنبر النبي كان 3 درجات، فوهو على الدرجة الأولى قال النبي: آمين. ثم قال في الدرجة الثانية: آمين. ثم لما صعد في الدرجة الثالثة قال: آمين. سمعها منه يعني أصحابه ولم يسمعوا الدعاء. ما الدعاء الذي قيل وأمن النبي عليه صلى الله عليه وسلم؟ لأن آمين معناه استجب يا رب، فما الدعاء؟ فبعد أن أتم النبي كلامه قيل له: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. فقال: أتاني جبريل فقال: رقم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. كلمة عظيمة، رغم أنفه خاب وخسر، يعني خاب رجل وخسر أنه أدرك رمضان، يعني عاش حتى أدرك رمضان ثم خرج رمضان ولم يحصل على الجائزة، لم يغفر له. قال له هذا الخائب الخاسر، قل آمين، يعني جعله الله من الخاسرين. دعا، هذا دعاء عليه، قل آمين، يعني أن هذا رغم أنفه وخاب وخسر. من كان هذا شأنه؟ قال: فقلت آمين. ثم قال له: رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كليهما ثم مات ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فهذا مثل ذلك الخائب، خائب مثله أنه لم يهتبل فرصة حياة أبوي، بل ولو كان واحدا منهما أمه أو أباه، فقام بعناية بهما وخدمتهما وصحبهما صحبة حسنة، كان هذا له مغفرة لذنبه. قل آمين. فقلت آمين. ثم قال في الثالثة: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. خائب، خائب كذلك خاسر من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله. من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. هذا حديث عظيم يبين خيبة وخسارة من لم يهتبل ويختلص فرصة حياته ووجوده في رمضان. فإن رمضان فيه ثلاث أنواع من أنواع الغفران، أو لنقل ثلاثة أعمال يغفر الله تبارك وتعالى بواحدة منها كل الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أصبحت ثلاث أعمال اجتمعت في هذا الشهر، وواحد منها لو قام به لغفر الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب شيء عظيم جدا، وذلك ألا من لا ذنب له، من أتى الله تبارك وتعالى ولا ذنب له إذا أمن العقوبة، أمن العذاب. فإن عصاة المؤمنين يعذبون، يعني من له ذنب يعذب قبل دخول الجنة. هذول أهل التوحيد، إما يعذب في قبره، وإما يعذب في يوم القيامة، وهو يوم طويل عظيم 50,000 سنة، وإما يعذب في النار في جهنم، وهذا كله قبل أن يدخل الجنة. فإن النبي مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. وفي هذا الحديث أنه قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وذكر هذين الأمرين، فهذا من الصغائر ولكنها كبائر عند الله، كبائر ويعذب في القبر. والقبر لو لم يكن فيه عذاب لكان هو عذاب، القبر بذاته عذاب. فإنه سجن صندوق مقفل فهو يكفي، لكن أن يعذب فيه بعد ذلك بالنار أو بحية أو بثعبان أو بضرب على رأسه فهذا أمر عظيم. وقد جاء أن بعض من يعذبون في قبورهم يضرب بمطرقة من الحديد على رأسه فيصرخ صرخة يسمعها كل من حوله إلا الثقلين، إلى الإنس والجن فقط، لكن كل من حوله من هوام ودواب يسمعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا يعني ألا تدافنوا لدعوت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يقول: خشية ألا تدافنوا يعني ألا يدفن الأحياء منكم الأموات، لدعوت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لكن لو أنكم تسمعون من عذاب القبر الذي أسمعه لما دفن حي الميت، كان يترك الميت بدون دفن ويخاف كل أحد أن يذهب إلى المقام، فأمر عظيم. فهذا نوع من العذاب، عذاب الموت، وهو يوم عظيم، يوم عظيم، وقد جاء فيه أنواع من العذاب. ولأهل الإيمان خلي أهل الكفران، فإن أهل الكفران أمرهم عظيم جدا، أمرهم عظيم جدا في هذا اليوم الذي تسود فيه وجوههم ثم يساقون إلى النار عياذا بالله. لكن أهل الإيمان قال النبي فيهم: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه رطبا. فهذا الموقف حتى يقفون على هذا النحو، يقول النبي: حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ميلا في الأرض يذهب عرقهم. فهذا يوم عظيم، فهذا يوم إنما يقول أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فهو يوم عبوس، كل عبوس، والعابس هو المقطب وجهه من شدة الهول والكرب. والله تبارك وتعالى قد حذر عباده من شدة هذا اليوم وقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيئا. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كذلك في عذاب في النار لأهل الإيمان لعصاة المؤمنين، فإن الناس يجوزون على الصراط أهل الإيمان ويسقط منهم من يسقط بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم الموبق بعمله، فمخدوش ناجم وناجم مسجل. قال النبي: ثم يجوزون كالبرق منهم وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم ومخدوش ناجم وموبق بعمل، يخطفه الكلاب ويلقيه في النار. نعود فنقول بأن من لا ذنب له، يعني من أتى الله تبارك وتعالى وقد محيت سيئاته، فهو آمن من عذاب القبر، آمن من عذاب الحشر، آمن من عذاب النار، قد غفر ذنبه. وفي الحديث: أدخل من لا حساب عليهم من أمتي من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فعندما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى فضيلة عظيمة, يبقى فضيلة عظيمة, يعني أن هذا قد أخذ براءة من العذاب في هذه المواقف المتعددة إلى جنة الله تبارك وتعالى. أمر عظيم. فرمضان بهذا الوصف الإلهي له, والذي اختار الله تبارك وتعالى له الصوم, الله اختار الصوم, كان المسلمون يصومون قبل شهر رمضان, ثم إن الله فرضه في رمضان, سنة ثانية فرضه في رمضان, فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, يعني اخترت لكم هذا الشهر وفضلته على بقية شهور العام لنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصوم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك تعمد أن يفطر العبد في رمضان هذا لا يجزئه, خلال العلم جاء فيه لا يجزئه ولو قام الدهر, وذلك أن الله اختصه بها. والله لما يختص عبادة معينة بوقت معين يصبح هذا الوقت هو الله, كما اختص مثلا لصلاة الظهر وقت خاص, وللعصر وقت خاص, وللمغرب وقت خاص, وللعشاء وقت خاص, وللفجر وقت خاص, وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, قال إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا, يعني مؤقت في هذه المواقيت, وكذلك الصوم مؤقت في هذه المواقيت, والحج مؤقت في هذه المواقيت, الحج أشهر معلومات, فوقته الله تبارك وتعالى بهذه الأشهر المعلومات, شوال وذي القعدة وحج, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, فمن حج في غير الأشهر هذه وأوقع العبادة في غير محلها لا تنفع, وكذلك من أوقع الصلاة في غير وقتها لا تنفع, كما قال النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولذلك الصحيح أن من ترك وقتا من الصلاة حتى يذهب متعمدا فإنه لا يدرك, ولكن إن كان نائما أو ناسيا فإنه يدركه إذا قضى, كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه, من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا حديث الصلاة. أما من ترك الوقت, من ترك الصلاة في وقتها حتى ذهب ما عاد يدرك, فوقع عليه ما وقع. وكذلك لو أنه قال أصوم هذه الأيام التي أفطرها من رمضان في شهر آخر فإنه لا يدرك ولو صام الدهر, فلو صام دهره كله في مقابل يوم أفطره متعمدا من رمضان فإنه لا يدرك. الصوم عبادة عظيمة, من أهم أحكامها أن يكون لك نية, أن يكون لك نية لله, أن تصوم لله لا لغيره, وأن تواصل هذه النية من قبل الفجر إلى المغرب وأنت ناوي أنك صائم لله تبارك وتعالى, لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, وقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا, ينبغي يصوم إيمانا بالله تبارك وتعالى واحتسابا, لا صيام عادة ولا مجاراة للناس ولا نحو ذلك, وإنما يصوم لله يحتسب الأجر والثواب عند الله, يعلم أن الله هو الذي فرض هذا وهو يريد ما رتب الله تبارك وتعالى على هذا الصوم من الأجر والمثوب. المفطرات التي تفطر الصائم أربع, ليس هناك غيرها إن شاء الله, الطعام والشراب والجماع والاستقاء, هذه فقط هي التي تفطر الصائم, وكل استقاء لأن النبي قال من استقاء فقد أفطر, استقاء يعني أخرج ما في بطنه متعمد, أما من زرعه القيء يعني قاء رغما عنه فهو صائم إن شاء الله, وما سوى ذلك من الأمور كالاغتسال والتطيب والتسوق تنظيف الأسنان ونحو ذلك فإن هذا إن شاء الله لا يفطر الصائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى صيام هذا الشهر وقيامه على النحو الذي يحبه ربنا ويرضى. استغفر الله ليكم مسجدا مستغفرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أبواب الخير في رمضان كثير، منها ما سمعتم من القيام، ومنها الصدقة، ومنها قراءة القرآن الذي نزل في هذا الشهر. وقراءة القرآن من أفضل الأعمال، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يقول النبي: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يعني قولك الحمد لله تملأ ميزانك حسنات، هذا أمر عظيم. والحمد لله كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالذكر يجعل كل واحد منا له ورد يذكر فيه الله تبارك وتعالى. ورد يعني مقدار معين من الأذكار يلتزمها ويقولها، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من قال في يوم وليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له كعدل عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل. أمر عظيم، وهذا لا يكلفك 10 دقائق. يعني لو جعلت وردك هذا أبو 10 دقائق تذكر فيه الله تبارك وتعالى، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يأخذ الوقت منك هذا 10 دقائق. فتجعل 10 دقائق بهذه، هذا فضل عظيم. وأعود أذكر أن الله فرض العبادة وحببها لعباده لأن يعطي الأجر عليها، لأنه يثيب عليها سبحانه وتعالى. وفي الآخرة تجد هذا مكنوز لك مرصود، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. محضرا كذا، فعملك السيء سيحضر وعملك الحسن سيحضر، لكن عمل الحسن والله سهل. والله تبارك وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. إيش الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا الذي يبقى، هذا أفضل من الدنيا وما فيها، هذا خير لك من الدنيا وما فيها، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. لو سبحت هذه التسبيحات أفضل من الركض والجري وراء الدنيا ولو جمعتها كلها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، متعة عابرة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمن. هذه أبواب كثيرة، وأبواب الخير كثيرة، ولكن في هذا الشهر تضاعف الحسنات. هذا أفضل شهر في العام، فلنعتبر الفرصة.